بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فهذا المجلس 95 بعد 200 في تذاكر أحاديث رياض الصالحين، وما زلنا في شأن الغيبة. وقدم رحمه الله بهذه المقدمة في خطورة وشناعة اللسان وما يصدر منه. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، رواه البخاري. هذا الحديث كالحديثين السابقين المخرجين في الصحيحين، وقد رواه الإمام مالك ها هنا، ورواه أبو داود وأحمد وغيرهما، في قوله صلى الله عليه وسلم: وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله عز وجل عليه لا يظن أنها بلغت ما بلغت، يرفعه الله بها ويحق عليه رضوانه. وإن العبد يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، أي ما ظن أنها بلغت هذا المبلغ في السوء والقبح، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وفيه أنه نوى هذه الكلمة لكن ما ثمنها أن تبلغ هذا المبلغ، لا في باب الرضا ولا في باب السخط والغضب. وهذا يجعل المؤمن على وجل وعلى خوف مما يصدر من لسانه، فلا يكون موبقا له، لا يكون هذا موبقا له. ثم أيضا قد تنوي بالكلمة خيرا ولا تظن أنها تبلغ مبلغها فيرفعك الله بها رفعة لا تحسبها أنت، وهذا فيه من باب إحسان الظن بالله، وفيه عظيم الرجاء به، وفيه من باب آخر الخوف والوجل من حصائد اللسان وحصائد الكلام. نعم. وعن أبي عبد الرحمن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه، رواه مالك في الموطأ والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. نستجير بالله. كل هذا يعظم هذه الجارحة، جارحة اللسان. وانظروا إلى الجوارح، فيها قاعدة يا أخواني. ما هذه القاعدة؟ أن الجوارح كلما عظمت الجارحة عظم أجرها إن وظفت في الخير، وعظم وزرها وخطرها إن وظفت في الشر. ميزك الله بين كثير من خلقه باللسان، هذا اللسان تتكلم به ولا تعرف قيمته حتى يثقل أو تصاب بالبكم. هذا اللسان عظمت أجوره بما توظفه به، فهذا الذي تكلم بالكلمة من رضوان الله لا يزال يرفعه الله بها إلى يوم القيامة. وإذا تكلم بالكلمة من سخط الله، يعني سببت هذه الكلمة التي تكلم بها سخطا من الله ومقتا وعذابا وبغضا، يهوي بها هذه المهاوي. العين جارحة نفعك الله بها تعرف قدرها إذا سلبتها أو أحسست بمن سلبها، إن وظفتها في الخير وفي رضوان الله غنمت، وإن وظفتها في غضب الله وسخطه أزرت. وقلها في سائر الجوارح. ومرتنا الآية: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك، أي هذه المذكورات وأمثالها، كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالحذر الحذر والانتباه الانتباه، وما بقي من دنياك ما تستحق له هذا الجمع من السيئات والموبقات. نعم. وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. لا إله إلا الله. هذا حديث سفيان، حديث سفيان ابن عبد الله الثقفي، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. جمع الإيمان والشريعة في كلمتين: آمنت بالله ثم استقم على ذلك قولا وفعلا وحالا. ثم سأل سفيان بن عبد الله النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يا أخواني من توفيق الله لهؤلاء الصحابة بحسن الأسئلة التي يترتب عليها براعات الأجوبة. قال: ما المنجأ؟ متى تأمرني بالعصمة؟ قال: كف عنك هذا. وأخذ بلسانه عليه الصلاة والسلام، لأنه المورد للموارد. وهذا مثل حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما استوصى النبي عليه الصلاة والسلام وقد بعثه إلى اليمن، قال: أوصني يا رسول الله. قال: كف عنك هذا. وأخذ بلسانه أو بلسان معاذ. قال: يا رسول الله وإنا مؤاخذون بما نقول. ظن رضي الله عنه أن الكلام لا يؤاخذ الإنسان به كما لا يؤاخذ بالظنون والأوهام وحديث النفس. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. في قوله عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك، وش هقوتكم؟ يدعو النبي على معاذ؟ أبدا، وحاشاه من ذلك ولا يليق به ذلك عليه الصلاة والسلام. إذا ما معناها؟ هي كلمة تنبيه وتأنيب تطلقها العرب لا تريد حقيقتها، كقولهم: ما له لا أم له. ما في أحد ما لهم إلا آدم وأمثاله، تربت يمينه، ما هو بدعاء له بشلل اليمين، لأن الترب والترب هو الشلل، إنما هي للتنبيه ولفت الانتباه والأخذ بمجامع اهتمام المؤمن ليسمع ويدرك ويعقل ما يلقى عليه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. رواه الترمذي. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. هذا حديث عبد الله بن عمر يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، يقسو وما يزال يقسو حتى يصير مثل الصلد، كلما مرت عليه المواضع لم تؤثر، وإن أثرت تأثيرا لحظيا ثم يزول أثرها لقساوة قلبه وصلده وصدأه. وإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي. ولهذا جاءت الأدلة المتكاثرة في مذمة قسوة القلوب، من أسبابها إكثار الكلام، كثرة الضحك، لأن إكثار الكلام توبق صاحبها بما يقول وما يستجمع، حتى ربما يتكلم بالكلمة لا يلقي لها البال، تبلغ عند الله سخطا يبعده الله به عنه، إلا بذكر الله. ما ذكر الله؟ ليس الذكر مخصوصا بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار والحوقل والاسترجاع، قراءة القرآن ذكر الله عام، التأمل من ذكر الله في خلق الله، الأمر معروف أنه المنكر من ذكر الله، نفعة العباد من ذكر الله، نحتسبها كلها عند الله، حتى ملاعبته أهله وولده من ذكر الله إذا احتسبها عند الله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. حديث أبي هريرة كسابقه، من وقاه الله ما بين لحييه لسانه وجوفه، لأن مدخل الجوف من الفم، وما بين فخذيه أي فرجه ومحارمه ومحاشمه، أدخله الله الجنة. وفي الحديث الماضي يقول عليه الصلاة والسلام من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ضمنت له بهما على الله الجنة. والمدار كله على هذا اللسان يا أخواني. ترى اللسان يحصل منه الزنا والكذب والخير والشر والكفر والإيمان والسنة والبدعة والطاعة والمعصية، فحط على لسانك رقيب، تتعب يوم يومين لكن تألف ذلك وتستقيم عليه، تستقيم عليه سبحان الله العظيم. وهذا الضمان بأن تبذل جهدك، ما لك توفيق إلا من ربك سبحانه وتعالى. ننوي الشيء إذا لم يوفقك الله إليه ما أنت محصله. ينوي حفظ لسانه، حفظ جوارحه، ثم تغلبه شهواته، يغلبه جلساؤه وأصحاب السوء. هذا ماذا ينتج عليه؟ ينتج عليه أن يجاهد، لأن الذي جاهد في الله لا بد أن يهديه الله، والذين جاهدوا فينا إيش؟ لنهدينهم سبلنا. بعض الناس يقول ما أقدر، هذا من التعجيز والعجز الذي يتوهمه فيعتقده. جمعنا مجلس قبل كم ليلة مع أناس فيهم خير، أبناء عرب، شيوخ قبائل، سبحان الله العظيم، انعطافهم للقصيد والمدح والمديح أعظم من انعطافهم لكلام الله وكلام رسوله. أحدهم شاعر يحفظ من كلام الشعراء وشيخات الشعر أشياء. سألته كم تحفظ القرآن؟ ما كمل ولا إلى الضحى يا أخواني. ما بدي نقص، هذا عجز ونقص. ويأتي من يبرر له ويصفد له ويمدح له فيغره كما يغر نفسه. وهذا من حصائد اللسان. لما حفظ الشعر؟ لما قرضه؟ ليمدحه الناس، يمدحه الحاضرون، ويشاد بينهم، ويقدم في مجالسهم، وربما بعد يدعم بالدراهم وبالهدايا والهبات حتى يمدحهم. في صحيح مسلم وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا في العرض وإذا رجل ينشد يقصد والناس حوله، فقال عليه الصلاة والسلام احبسوا الشيطان، امسكوا الشيطان، ثم قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. والله وش يقول في حق رسوله؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له، أي لا يليق به. كرم نبيه ومن قرب من حي نبيه من الشعر، لأن غالب الشعر كلام فاسد في مبدأه أو في منتهاه أو في مقصده وغرضه. وهذا يا أخواني يجعل الإنسان يقف موقف الحيرة. الشاعر يقام الناس له على أرجلهم ويتميلون معه وينعطفون إليه، فإذا قرأ قرآن أو حديث ملوا وتبلدوا. وهذا من قسوة القلوب التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من كثر كلامه إلا من ذكر الله ماذا؟ قسى قلبه، وأيضا وأقسى قلب غيره. نعم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا حديث عقبة، حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، رواه الترمذي وغيره وحسنه، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال الجليل وهذا السؤال العظيم، من نجاة؟ ما سبيل النجاة؟ ما طريقها؟ ما بابها؟ كيف أنجو؟ بماذا أمره؟ بثلاث. أمسك عليك ماذا؟ لسانك، يعني اضبطه، انظر بما تتكلم به، إما تحمده في أصله وفي منتهاه وفي عاقبته، وإما تذمه. أمسك عليك لسانك، أي كن عليه رقيبا حسيبا في هذا الدنيا، ولا غدا حساب ولا رقابة. وأغلق عليك بابك، هذا في زمن ادلهام الفتن، اعزل نفسك عن موارد الشبهات والشهوات وأسباب الهلكات والضلالات. شو تسوي بعد؟ الثالثة، وابكي على خطيئتك. ما يتأتى البكاء على الخطيئة إلا بأن يتذكرها ويندم في قلبه وفي سريرته على وقوعها منه، ويخشى، هو إلها، يخشى عاقبتها، يخشى أثرها في الدين وفي الدنيا قبل الآخرة. هذا البكاء على الخطيئة، لأن البكاء على الخطيئة سبب لأن يحرم الله عينك ووجهك على النار. فسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، في صحيح مسلم عينان لا تمسهما النار، عين بكت من أين؟ من خشية الله. وخطيئتك ذنبك في تقصيرك تتذكره في حق الله فتتأسف وتتأسى وتعلق بالله رجاءك أن يقبلك، وتعظم على الله المخافة أن يحاسبك، فيكون بكاؤك على خطيئتك وتفقدك لنقصك وقصورك حاجزا لك من أن تتفقد الناس، تتعيبهم، تتبع عثراتهم، وتبتغي فضيحتهم. فإنك تزكي نفسك، شعرت أو لم تشعر. ولا يلهدنك جلسا سوء، إيه أنت بهذا تنتصر لدين الله، لسنة رسوله، يصفزون لك ويمدحون لك، والعطب فيك وفيهم. وهذا أمر مداره على النية، أنك أردت شيئا علم الله منك أنه ليس لوجهه، للمدحة والرئاسة والتصدر والترأس. فانتبه من الخفة والطيشان حتى فيما يتعلق بأصل دينك وعقيدتك. الله المستعان. نكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، وأن يقينا ويخالفنا وإياكم طريقة أهل الجحيم، إن ربي جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم شلون؟ إيه. ليه محبوس عنها؟ لا أصبر أصبر أصبر، اللي حاصل وللمستعجل، هو محبوس عن الجنائز يصلي عليها، الحمد لله، إذن ينتظر مع المسلمين. لا تزين له نفسه أشياء، الشيطان شاف حرصه على الجنائز بدأ يورغ شوي شوي لأن يوقعه في المخالفات والبدع، لا يحصل لا طاعة ولا يحصل خير، يحبس نفسه يصلي عليها مع المسلمين. إن تيسر يصلي عليها في مكانها فنعم، أما يروح وراء البيبان ولا وراء الجدر يصلي عليها يبي أجر، زين الشيطان له شيئا ما أظنه يحصل معه الأجر، ينتظر ويصلي عليها مع المسلمين. وأنا أرى من الإخوان في الحقيقة ملاحظة، وهو أن يكون عنده حرص على الخير، تزداد الهمة، يأتي الشيطان ينفخها في نفسه حتى يحرفه عنها إلى أن يقع في مخالفات ومنهيات وبدع، ومقصده تحصيل هذا الخير. بمثل هذا وقعت البدع يا أخواني. كيف وقعت البدع؟ زينت له في نفسه فاقتنع بها لقلة علمه وقصور فهمه وعدم إدراكه غوائل الأمور، ثم يظهرها، يتبعه واحد اثنان ثلاثة، هم نسرون جماعة ثم طائفة، ثم تقع البدع بالفرق. الطاعة لها مقصد ولها سبيل، لا بد أن يكون مقصدها مشروعا، ولا بد أن تكون سبيلتها مشروعة. تبي الخير، تبي الأجر، انتظر مع المسلمين وصل على الجنائز، ما مع المسلمين. تيسر لك وأنت مستعجل تصلي عليها فصلي عليها، أما تتلخص لنفسك استحداثات وتزيينات وتسويغات هذا غلط. يخبرني أحد الأخوان اللي يسوقون في الجنائز يقول يلحقوننا بعض الناس من متحمسين، وقفنا في طريق الخدمة وحنا بالدائري حتى يصلي عليها، يظن أنه محسن، هو ما أحسن. أليس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراع بالجنازة؟ أما تسدد لنفسك خللها وعجزها في إشغال الناس وإيذائهم هذا غلط. وضحت يا كريم؟ الله أعلم. نعم نعم. من يظن أنه خرج منه من فلتات لسانه كلمات وألفاظ لم يلقي لها بالا ويخشى عليها، هذا من بكائه على خطيئته ومن محاسبته نفسه. ماذا يعمل؟ يلجأ إلى الله استغفارا وتوبة، وألا يؤاخذه بسيء قوله ولا بسيء عمله ولا بسيء قصده، فإن من أقبل على الله فإن الله يقبله ويؤويه، ومن أعرض عن الله يعرض الله عز وجل عنه. والله أعلم. نعم. سم يكون إيش؟ إيه نعم، الأمر واسع. أنت صليت إحدى المسجد فالأمر حسن، وإن جلست لأن وقت نهي فالأمر حسن، فالأمر جائز، فالمسألة فيها سعة يا أخي والحمد لله في أوقات النهي. نعم سم. نعم، الغيبة والكذب والسب والنميمة كلها تدخل في الكلام الذي لا يلقي له صاحبه بالا فقد يبلغ عند الله سخطا. ألم يحرم الله الكذب ويحرم الغيبة والفحش القول ويحرم النبيبة وشهادة الزور وأمثالها؟ هذا مما يستجلب غضب الله وسخطه على عبده إن استمرأ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم سم. سيد الاستغفار، وهو ما رواه الإمام البخاري في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أنه يقوله حين يمسي وحين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هل ترفع يديك إن قلته؟ على جهة الدوام والاستمرار لا، لأنه ذكر شرع لنا في الصباح وفي المساء ولم يشرع لنا رفع اليدين به، لكن أحيانا تنفعل مع نفسك وتستحضر جانب الدعاء والخضوع فترفع إلى الله يدك على جهة الدعاء أحيانا لا دواما، فهذا لا بأس به ويرجى لك فيه ما نويته. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.